اللهم يا الله، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا واسع العطاء، يا ذا الفضل والجود، يا رب العالمين، يا من خلقتنا وأكرمتنا وهديتنا وأعطيتنا وأسبغت علينا نعمك ظاهرة وباطنة، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من سترت القبيح وأظهرت الجميل، يا من لم تهتك الستر، يا من لا تؤاخذ بالجريرة، يا حسن التجاوز، يا باسط اليدين بالرحمة، يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. صل على حبيبنا ونبينا محمد، اللهم صل على نبينا محمد، صل عليه كلما ذكره الذاكرون الأخيار، صل عليه كلما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجز عنا خيرا نبينا، فإنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا في زمرته يا رب العالمين. اللهم هؤلاء عبادك، هؤلاء إماؤك في أصقاع الأرض وفي مشارق الأرض ومغاربها، الساعة الساعة التجأوا إليك، رفعوا أكفهم إليك، ذرفوا دموعهم بين يديك، خضعوا بين يديك، انكسروا بين يديك، عبادك الضعفاء، عبادك المساكين، عبادك الفقراء، عبادك المذنبون. اللهم إنا أسرفنا على أنفسنا بالمعاصي، اللهم يا من أعطيتنا فعصيناك، يا من عصيناك فسترتنا، يا من سترتنا ولم تفضحنا، يا من عصيناك فلم تمنعنا النعم، يا من أجزلت علينا النعم، إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب، يا رب المستضعفين، يا رب الفقراء، يا رب المساكين. اللهم إننا وحدنا ما سألنا غيرك، ولا اعتمدنا على غيرك، ولا رجونا غيرك، ولا طرقنا باب غيرك، ولا بكينا أمام غيرك، ولا ركعنا لغيرك، ولا سجدنا لغيرك، ما سجدت جباهنا إلا إليك، ولا خضعت رقابنا إلا إليك، ولا رفعت أيدينا إلا إليك. عبادك العجم والعرب والبيض والسود والكبار والصغار والأغنياء والفقراء والعلماء والعوام، الساعة الساعة كلهم يدعونك وبين يديك. اللهم ما قسمت الليلة واليوم في هذا اليوم المبارك من خير أو عطاء أو رحمة أو أو سكون أو شفاء أو هداية أو رزق أو خير من أحد من خلقك لأحد من خلقك فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب العالمين، في هذا اليوم المبارك لنا جرح عميق في جسد الأمة ينزف من أشهر، اللهم إن جرح غزة عميق، جرح غزة عميق ينزف من أكثر من 9 أشهر. اللهم يا ربنا، في هذا اليوم المبارك الأمة كلها تدعوك بأن تنصر أهل غزة وأن تعز أهل غزة وأن تؤيد أهل غزة وأن تكون معهم ناصرا ومعينا ومؤيدا. اللهم أقر عيوننا اليوم، أقر عيوننا في هذا العيد بنصر قريب. طال ليل الظالمين، طال جرحنا، طال جرحنا. نسمع مصابنا في كل يوم، نسمع الثكالى والأرامل واليتامى والبكاء في كل يوم. اللهم تفطرت قلوبنا، تفطرت أكبادنا. يا رحمن يا رحيم يا رحيم، يا من أنت أرحم بنا من أنفسنا، ارحم أمة حبيبك. هذه أمة حبيبك، هذه أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم، هذه أمة المصطفى، هذه أمة محمد، هذه أمة أحمد، هذه أمة طه، هذه أمة الحبيب، هذه أمة الحبيب الذي قلت له إن سنرضيك في أمتك، يموت رجالها ويتسفك دماء نساؤها، ترمل نساؤها، تيتم أطفالها، يجوع أبناؤها. اللهم رحمة من عندك يا ربنا في هذا اليوم، رحمة من عندك لأمة حبيبك، لأمة حبيبك. نسمع النصر الليلة يا رب العالمين. يا ربنا أعدنا إلى دينك، ردنا إلى دينك. يا رب إن من إخواننا وأخواتنا الليلة واليوم قد غفلوا عنك وغفلوا عن الرحمة، ما صاموا ولا دعوا ولا بكوا ولا سألوا، منهم من زنى، منهم من شرب، منهم من لم يصلي. يا ربي ردهم إلى دينك، يا ربي رد الشباب والبنات والرجال والنساء إلى دينك. يا ربي هداية عامة لأمة حبيبك، اللهم اهدي أمة حبيبك، اللهم اهدي العرب والعجم والبيض والسود وعبدة الأصنام والأوثان وعبدة الصليب، اهدي الأمة جميعا. أدخل الناس في دينك أفواجا، اللهم واستخدمنا فيما تحب وترضى. اللهم إنا نعلم أنك ستنصر دينك، إنك ستنصر دينك، هذا وعدك ووعد نبيك، لكن لا نعلم هل ستستخدمنا أم لا. اللهم استخدمنا رغم ضعفنا، اللهم استخدمنا رغم ذنوبنا. اللهم إن أذنبنا ذنبا يمنعنا من أن نستخدم فاغفره لنا. اللهم رحمتك أوسع من ذنوبنا، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، اللهم رحمتك الواسعة. اللهم استخدمنا لخدمة دينك، لا تشغلنا بالدنيا وتطردنا من خدمة الدين. اللهم استخدمنا لخدمة الدين، استخدم ما أعطيتنا من أوقات ومن قوات ومن قدرات ومن أموال لخدمة دينك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واجعلنا منهم. اللهم واخذل من خذل الإسلام والمسلمين ولا تجعلنا منهم. اللهم احفظ آباءنا وأمهاتنا، اجزهم عنا خيرا كما ربونا صغارا، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا. من كان منهم حيا فأطل في عمره، ومن كان منهم ميتا فارحمه. اللهم وسع لهم في قبورهم، اللهم واجعلنا بارين بهم بعد موتهم يا رب العالمين. ألف بين الإخوة والأخوات. الصلوات. اللهم ألف بين الأزواج والزوجات، اللهم ألف بين المسلمين، بين المشايخ والعلماء، بين العاملين للإسلام، بين أبناء المساجد يا رب العالمين. اجزي عنا خير مشايخنا ومن ربانا ومن علمنا، احفظ علينا مساجدنا وبيئتنا. اللهم أتمم لنا بناء مركزنا، أتمم لنا بناء مركزنا، أتمم بنا بناء مركزنا مع ضعفنا وفقرنا. اللهم إنا لا نستطيع هذا الحمل، اللهم احمل معنا، اللهم احمل عنا، فإننا ضعفاء. أقر عيوننا بتمام بناء المركز، واجعله منارة للعالم أجمع يا رب العالمين. اللهم معكم مع إخواننا في الشام وفي السودان وفي اليمن وفي لبنان وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم هذا دعاؤنا الفقير، هذا دعاؤنا البسيط، هذا دعاء الفقير بين يديك، هذا دعاء الضعفاء بين يديك، نضعه بين يديك، نضعه بين يديك. جئناك بهذه البضاعة، جئناك ببضاعة مزجاة، أوف لنا الكيل، تصدق علينا، أعطنا يا رحمن يا رحيم. اللهم هذا دعاؤنا نضعه بين يديك، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.